أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: ما هو الضابط للخشوع في الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أولئك كما هو معلوم، قال الله جل ذكره: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فضابط الخشوع، لأن الخشوع من عمل القلب لكن أيضا تصدقه الجوارح، فالطمأنينة في الصلاة من علامات الخشوع، وأيضا توجيه البصر إلى موضع السجود على خلاف بين أهل العلم في توجيه البصر في الصلاة، لكن لعل أعدل الأقوال أن يكون بصره متجه إلى موضع سجوده. ثم كذلك يعني يكون في صلاته متابعا لها، محققا لما يسمع من تلاوة الإمام، أو إن كان هو يقرأ منفردا أيضا يتدبر ما يقرأ. أيضا الأدعية عندما يقول: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ما يقول من أذكار يتدبرها، فهذا كله من علامات الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ تخليلها محل خلاف بين أهل العلم، ما ورد، لأن ورد فيه حديث عثمان رضي الله عنه، فالأولى أن خاصة إذا كانت لحية كثيفة، كثيفة الشعر، فالأولى أن يخللها بأصابعه، يخللها بأصابعه خروجا من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: لي عمة توفي زوجها، ووعدتها أثناء تعزيتي لها أن أقوم بعمل عمرة له، وسمعت من فضيلتكم بعدم مشروعية عدم العمرة للميت، ولكن عمتي تقول لي إن هذه العمرة مسؤوليتك أو في رقبتك، فهل أقوم بعملها لإبراء ذمتها أم لا داعي؟ إن كانت العمة قد أوعزت إليك بأن تعتمر عنها، وأيضا قررت مبلغا، استقطعت مبلغا من تركتها، فهذه عمرة موصى بها أو حجة موصى بها. أما إذا كانت التمست ذلك التماسا منك فأنت في خل من هذا، إن شئت أن تقوم بهذا فلك أجر إن شاء الله، وإن لم ترى فلا حرج. وذكرت فعلا أن السلف رضي الله عنهم، الصحابة عليهم رضوان الله، ومن بعدهم التابعون وتابع التابعين، ما كانوا يكثرون من العمرة عن الغير، لا عن آبائهم ولا عن أجدادهم، إنما هي قضايا فردية أو قضايا أعيان كما يقول أهل العلم، قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه. وقضايا الأعيان في الغالب لا عموم لها، لا عموم لها، لأننا نلاحظ أن الناس انهمكوا في العمرة عن الغير بالأجرة وبغير أجرة، بالمقابل وأكثر من هذا، وصار الإنسان يرى أنه كأنه لزاما عليه أن يحج عن أبي وعن أمي وعن أخي وعن وكذا، وهذا ليس من هدي السلف. لكن إن كان الميت أوصى بشيء ومن تركته فهذه لازمة تنفذ وصيته، أما إذا كان أوصى على سبيل التطوع فإن اعتمر عنه من اعتمر بعد أن يعتمر عن نفسه فلا حرج. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: قسى بعض الإخوة على بعض الذين أفضوا إلى الله، فأصبحوا يتخذونهم للتشهير بهم وبأخطائهم، على أن ذلك من سبيل الدعوة والتحذير من ضلالتهم على ما أخذوا، وللأسف أصبح منهج لهؤلاء، ورددوا مهما. على كل حال، كان مضمون السؤال يعني يفهم من صدره، فالتشهير ليس من شأن المسلم، خاصة بين أهل العلم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه عن أصحابه شيء ما يسميهم، كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالتشهير ليس من خلق المسلم، ولا بالأخص أهل العلم، وبالأخص إذا ماتوا. لكن إذا كان إنسان صاحب شر أو بدعة، بدعة ضلال وشر، وتعلق به من تعلق، فعلى سبيل التحذير قد يحذر من ضلاله وشره ومنكراته، يحذر منها. وإن لزم الأمر أن يسمى وينفر منه حيا وميتا قد يكون، لكنها تكون في حيز القضايا الخطيرة في القضايا. أما المسائل التي جرى الخلاف بين أهل العلم فيها ويتسع لها الخلاف فما ينبغي أن تعامل بهذا الأسلوب. هذا الأخ يقول: أنا عراقي أعمل مع شركة سائق، أقوم بتوصيل مواد غذائية لقوات التحالف في العراق، فهل أعتبر خائن؟ نعم يا أخي، هذه خيانة، لا يجوز لك أن تتعاون مع النصارى، لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في الصومال ولا في مناطق التي احتلها هؤلاء النصارى، لا يجوز لك. والذي يعاونهم فهو منهم، فالذي يعاونهم فهو منهم، لا يجوز بحال منه. فاستغفر الله وتوب إلى الله. ولو لم تكن هذه الإعانة ما تمكنوا من بلاد المسلمين إلا من الخونة الذين تعاونوا معهم سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وإلا لو الشعوب كانت على كلمة واحدة ولم يمدوا أيدهم بحال من الأحوال، بل إنما يطعنونهم ولو بالسكاكين، والله ما أقاموا عنه. لكن لما وجدوا أصحاب النفوس الضعيفة والإيمان الضعيف وصاروا يتعاونون، وقد يتعول لهم من يتعول من المفتين الضالين، فهنا احتلوا بلاد المسلمين وأفسدوا عليهم لعنة الله. فاتق الله يا أخي، اتق الله ولا تتعاون مع هذه القوات ولا في أي بلد من بلاد الإسلام. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: هل تعطى زكاة المال لأخ لأجل دفع الدين عنه، مع العلم أنه يشرب الدخان وقد أفسد قرض الربوي لبناء بيته؟ كيف قد أفسد؟ وقد أفسد قرض ربويا لبناء بيته. إنه أخذ قرضا. على كل حال، إذا أمكن أن تقضي دينه عنه ولا تسلم له الزكاة، لأنه قد يشتري بها شيشة ودخان وأشياء يفسد بها صحته، ولا يستعمل الزكاة فيما أردت من قضاء دينه، ففي هذه الحالة تقضي عنه الدين وأنت تسدد للدائنين حتى لا يقع المال في يده فيتصرف فيه تصرف السفهاء. وكونه أخذ قرض من البنك تحمل هو هذه المسؤولية. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: لا، في سؤال آخر معه. عندك هل في العسل؟ هل على العسل زكاة وما هي قيمتها؟ هل تعطى حتى في المواسم الضعيفة للإنتاج؟ العسل مما اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه ورد في الحديث ما يدل على أن فيه الزكاة، والذي ورد في الأثر أن فيه العشر إذا كان يعني له منحل من المناحل في الجبال أو في الأشجار وإلى ذلك، وله نصاب معين يعني ورد، وإن كان لا يحضرني، يعني ليس كل، إذا كان مقدار ضعيف ولم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، فله نصاب معين إذا بلغه يكون فيه العشر، يخرج العشر منه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: في بلادنا القانون الوضعي الذي يكون أحيانا في صالح الظالم، ماذا يشرع لي في الدفاع عن نفسي ضد مسلم يبغي علي بدون حق؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. سائل يقول: في بلادنا القانون الوضعي الذي يكون أحيانا، يقول ارفع صوتك. سائل يقول: في بلادنا القانون الوضعي الذي يكون أحيانا في صالح الظالم، ماذا يشرع لي في الدفاع عن نفسي ضد مسلم يبغي علي بدون حق؟ جزاكم الله خيرا. هذه يعني بلوى ومشكلة في كثير من بلاد الإسلام، أنها تحكم بالقوانين الوضعية في إما في جميع أمورها أو في أمور معينة. ولا شك الحقيقة أن الإنسان المسلم في حرج في هذه الحالة، إن أذعن لهذه القوانين مصيبة، وإن لم يذعن فات حقه. وحتى لو أذعن أيضا قد يكون القانون وضعا ظالما. والله ما أدري ما المخرج. لعل الله أن يفتح على المسلمين في هذه البلاد، في تلك البلاد التي ابتليت، أن يجتهدوا في تصحيح الوضع ومناصحة المسؤولين وأهل العلم وأهل الحل والعقد، أن يتقوا الله ويحكموا بين الناس بما أمر الله بينهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله سبحانه وتعالى هذا تحذير للرسول عليه السلام وهو المعصوم. فينبغي لإخواننا في مثل هذه البلاد أن يتقوا الله ويتعاونوا على دفع هذا الظلم وهذا الضلال مع أهل العلم وأهل الحل والعقد والرأي. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل له 4 بنات وله إخوة ذكور وأخوات إناث، ووالداه متوفيا، فهل يجوز له شرعا أن يهب بناته وزوجته أن يهب بناته وزوجته جزءا مما يملك في حياته؟ وما مقدار تلك الهبة إن كانت جائزة؟ لا شك في أثناء حياته وصحته، ليس في مرض الموت، فهو حر في ماله يتصرف فيه. فإذا أراد أن يهدي لزوجته وبنياته يهدي لهن ويهب لهن ما شاء، فهذا يرجع إليه. لكن لابد أن يمكنهن من الهبة، يقبضنها حتى تكون هبة يعني لازمة بعد أن يقبضنها. فهذا من حقه إذا أراد هذا الأمر. نعم، اللحظة. له 4 بنات. ما يبقى شيء، يعني كل ماله العزبة العصبة، يعني العصب. على كل حال، ما دام في حياته ليس في مرض الموت، ما يكون كتابه اللي هي وصية. إذا كانت وصية تكون باطلة، لا وصية لوارث. لكن إذا كانت هدية منجزة، يعني يريد الآن يدفع لهم العقار، وعنده عقار وعنده مزار وعنده نقدية، يلا كتب كتاب: يا فلانة لك كذا وكذا، وتستلمه. فمن حقه هذا ما دام في حالة الصحة. لا، ما دام حي الآن، هو حي، ما دام التحايل إذا أوقفه وقفا، أوقفه على زوجته وبناته وقف، وحصره في بناته وزوجاته، هذا اللي في تحايل. أما إذا كان عطاء منجزا، إذا أعطاه الجمعيات الخيرية، قال: أنا أعطيها الجمعيات الخيرية، أو أعطيها الفقراء والمساكين، أو أعطي كذا وكذا، في حال صحته وحياته، ما أحد يمنعه. فإذا كان يريده لزوجته وبناته وهو حي يرزق وفي حالة صحة، وتخلى عن أملاكه لبناته وزوجته، فمن حقه هذا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل من كلمة لأولياء الأمور من أن يقللوا من شروط ثقيلة نحو من يتقدم لخطبة النساء، مما أجبر كثيرا من الشباب على ارتكاب الزنا، لأن الزنا لا يكلف كثيرا من المال؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، أولياء الأمور يعني دائما يخاطبون، يعني أقصد أولياء أمور النساء، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الرجل العاقل الموفق الذي يكون عنده بنات أو أخوات يتولاهن، فإنه لا يمكن أن يغالي في المهور، بل يغالي في الرجل الذي يجده على المستوى اللائق. فإذا كان عنده من الإيمان والعقل والإنصاف والرحمة ببناته، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فنحن ننصح أولياء الأمور أن يتقوا الله. فهؤلاء الذين يبالغون في المهور، لا شك أنهم يعني ليسوا على حق، ومثل ما قال السائل قد يلجئون النساء ويلجئون الشباب إلى أن ينصرفوا عن الطريق الشرعي إلى الطرق الملتوية، فليتقوا الله ويبارك لهم، لأنه كما جاء في الأثر يعني من البركة من بركة المرأة أن يكون مهرها قليلا. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندنا في بلادنا يلزمنا أئمة المساجد بالتقصير من اللحى وأنا إمام مسجد، وعند مخالفة لهم يقومون بعزل ويقومون بتكليف من لا يصلح للإمامة عدة مخالفات منها العقيدة الفاسدة مثل القبوريين وأهل البدع، فهل أقصر من لحيتي أو أترك الإمامة أو ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الأمر هكذا كن معهم في نوع من الكر والفر، يعني إذا ابتليت بهم خفف ثم تناسهم وعد إلى السنة ثم وهكذا مع الكلمات الطيبة وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت تقول أنهم يعني أنت ترى أنك وبعض الإخوان على منهج مستقيم بينما يأتون بأناس من الفسلة ومن الفساق وعباد القبور ويجعلونهم أئمة، فإذا كان تتحاشون مثل هذا فأرجو أنه لا حرج عليك أنك تتابعهم إذا ضيقوا عليك، لكن لا تلازم هذا الأمر، عليك أن تعفي لحيتك، فإذا أتوا وأشغلوك خذ منها وحتى يبتعدون عنك ثم عد ووفر لحيتك، وأسأل الله أن يعيدك وجميع إخواننا من شر الأشرار. توفي رجل عن 4 بنات وزوجة وله إخوة ذكور وأخوات إناث ووالدهم متوفيان. بالنسبة للميراث ما أستطيع أن أجيب عليه، لكن لعل الأخ يتصل لأنه يحتاج إلى تحقق ومعرفة أمور لا بد من معرفتها، فلعل أن يتصل وإن شاء الله لعل أجيبه. وهذا الأخ يقول: هل علم أن أحدا من الطوائف الضالة تولت عبر التاريخ زعامة أحد الحرمين حرسهم الله؟ إن كان الجواب لا فهذا والحمد لله يدل على صائم في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فهل من معتبر؟ لا، حصل المدينة في مرحلة من مراحل التاريخ في 4 والـ5 وأيضا الحجاز عموما أيضا مر أن القرامطة وبعض الفئات الضالة استولت لفترة زمنية تكون امتدت قرن، ولذلك كان من استنكار الإمام ابن حزم رحمه الله على قولة الأئمة المالكية رحمه الله أن عمل أهل المدينة حجة، فكان ينتقدهم ويعترض يقول تقول حجة، والمدينة في عهده الإمام ابن حزم توفي تقريبا 456 فيما أظن أو قريب من هذا، فقبيل عهده المدينة استولى عليها بعض الطوائف الضالة، فقال كيف تريدون أن نسلم بأن عمل أهل المدينة حجة والمستولي عليهم طوائف ضالة؟ وأيضا حصل أن الحرمين في فترات من فترات التاريخ كذلك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى كما قال يؤتي ملكه من يشاء، سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، فإيتاء الملك لا يدل على الصلاح. لذلك لما عائشة رضي الله عنها استشكل بعضهم ولاية بعض الأئمة في عهد عائشة رضي الله عنها قال لها: ألا ترين كيف نزى فلان على الخلافة وكبار الصحابة موجودين؟ قالت: أما رأيت أن فرعون ملك الدنيا 400 سنة؟ فتقول: ماذا يعني أن الملك من وقع في يده يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه عن عطاء شرعي، فهذا قدر كوني، الله يبتلي الأمم بهذا ابتلاء، فقد يكون حكما شرعيا بتوفيق من الله وقد يكون ابتلاء للحاكم والمحكوم. يقول: تتجه بعض الدول لتوحيد الأذان في المدن فما رأيكم؟ وهذا أيضا من المسائل التي ينبغي أن تعرض على مجامع البحوث في المجامع الفقهية لينظروا في المسألة يعني ما يكون فيها من خير وما يكون فيها من سلبيات، هذا ينظر فيه المجامع الفقهية، لا أستطيع أن يعني أقول فيه شيء الآن. في أحد عنده سؤال؟ يسأل عن استعمال ماء زمزم للطهي والطعام، ما أدري والله يعني كون يستعمل بهذه الصفة يعني لا حرج، لكن كونك إذا أخذته وأنت مثل ما أنك تشربه فكونك تطهى به طعام أرجو أنه لا حرج فيه، ما أظن إن شاء الله فيه حرج. سبق صليت المغرب، وصلت قبل العشاء بنصف ساعة، وبعدين شو الناس صلوها، طيب تصلي المغرب ثم تصلي العشاء ركعتين وانت مار بالمدينة مرور مقيم، ها ما دام مقيم لا تصلي المغرب ثلاثا والعشاء تصليها أربعا. اي نعم نعم اي وصلت، ما دام وصلت في موطنك الذي تقيم فيه انتهى الحكم، حكم السفر. أنت جاي معتمر الآن وتقيم في المدينة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، طيب مع الإمام تصلي بصلاتك، أما إذا صليت وحدك تصليها ركعتين، إذا فاتتك الصلاة فأنت إذا كانت إقامتك أربعة أيام فأقل فالأولى أن تصليها ركعتين، والظهر والعصر هكذا. الأصل أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، حتى جاء سليمان هشام بن عبد الملك والوليد من بني أمية وأدخله في المسجد، فكانت بدعة، هو أول من ابتدعها. والله أهل العلم لا زالوا يذكرون ولاة الأمور في كل زمن أن يتقوا الله ويعيدوا الأمر إلى ما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، عسى الله أن يفتح عليهم بأن يعيد الأمر إلى نصابه. نعم وقع في خطيئة ثم تاب، إذا كانت مسألة شخصية مثلا لفظ أنه ابتلي بالخمر يشرب خمر ثم تاب إلى الله فالله يتوب على من تاب، أما إذا كانت تتصل بالغير مالا اغتصبه أو سرقه أو ضربا أو قتلا فيجب أن يعطي الناس حقوقهم، يعطي الناس حقوقهم ويتوب إلى الله، فمن شروط التوبة أن يعيد للناس حقوقهم. يقول الحكومة الفرنسية أعلنت في جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية والإسلامية وضع نظام سجن وغرامة لمن تلبس وترتدي الحجاب الإسلامي، فما هو الواجب على المسلمين تجاه؟ الواجب على الحكومات الإسلامية إذا الصادقة، لأن بعض الحكومات الإسلامية أخبث من الحكومة الفرنسية، لكن الحكومات الإسلامية التي نحسبها تتقي الله أن لا يتركوا هذه الحكومة بل يخاطبوها بما يليق دبلوماسيا وسياسيا ويتقوا الله ولا يخذلوا إخوانهم المسلمين في فرنسا، أن يتقوا الله ولا يجاملوا ولا يداهنوا، هذه قضايا المسلمين، المسلم أخو المسلم لا يخذله، فهذا متجه إلى الحكومات التي فيها خير ونحسب فيها خير، أما الحكومة الضالة الخبيثة فهي أشد على المسلمين من بعض الحكومات الكافرة. هذا المكتوب، نقرأ المكتوب. يقرؤون القرآن ثم ما هو واضح السؤال هذا الأخ الفلان؟ إيه نعم نعم بنية الطلاق إيه جامعة إيه نعم. هذا يرجع إلى هذا الإمام إذا كان من أهل العلم وحسب التطليق اللي حصل، هل هو أول تطليقة واحدة لم يطلق قبلها شيء، وأيضا طلقها حاملا أو حائضا أو فيه تفصيل. هذا فين؟ في مصر ولا فين؟ في مصر. متى كان الكلام هذا؟ قبل أسبوع، شهر، سنة، سنتين؟ الأمر على كل حال مصر مليانة من العلماء ما شاء الله، يفتونك يفتونكم، وفيها علماء كثير وفيهم خير. ما له داعي، ما دام علماء عندك شافعية ومالكية وحنفية ومن جميع ما شاء الله من جميع أهل العلم، ما له داعي. أنا أنصحك، شوف شوف بركة، ما دام أنه أمر تقول مضى عليه فترة من الزمن، انتهى الأمر، واستفتيت من ترى أنه من أهل العلم، ما له داعي تكرر. الحلف بالطلاق له حكم آخر، هذا الحلف بالطلاق.